السلام عليكم تبع الهدى خاصة بالكفار بالكفار بس واللي يكثرها مثل المسلمين لا ما يجوز هذا يقول السلام عليكم الله وبركاته المسلمين يقول السلام عليكم الله وبركاته أما الكفار يقول السلام على من اتبع الهدى أو السلام على من اتبع الحق أو تمسك بالحق نعم لأنهم لا يبدأوا بالسلام الكفار لا يبدأوا بالسلام نعم لكن يا شيخ إذا كان الإنسان مثلا يرجو هداية الشخص مثلا يكتب إليه السلام على من اتبع الحق تكون ما تكون أخاف الهدى هو الحق أو الهدى هو الحق هم قد لا يعبرون مثلا لا واحد ما في بس كل واحد نعم رد عليهم يا شيخ بالسلام إذا سلم عليكم ترد عليهم السلام عليكم مثل ما قد تقول عليه